يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أزلنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه في باب تعليم الرجل أمته وأهله، لعلنا نستكمل ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى الحديث عن أول الكلام عن أول الحديث، وشرعنا في المراد بأهل الكتاب، ولا مانع من أن نعيد بعض ما تقدم للربط. فلفظ الكتاب وإن كان عاما، لأن أل هذه إن كان المراد بها الجنس فهي عامة، وإن كان المراد بها العهد فلا بد من مخصص. نعم، فلفظ الكتاب هذا الأصل أنه عام، لأن أل إذا أطلقت ما لم يكن ثم معهود فهي جنسية وهي تقتضي العموم، لكن المراد به خاص، والمخصص عرف استعمال الشارع بالتوراة والإنجيل، فقد تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب. يقول الكرماني: ولعل ذلك لأن غير اليهود والنصارى لم يوجدوا زمان البعثة المباركة، مع أنه قد يوجد بقايا من هو على ملة إبراهيم. نعم، بقايا من أهل الكتاب. يقول: ولعل ذلك لأن غير اليهود والنصارى لم يوجدوا زمان البعثة المباركة، والمراد نصراني تنصر قبل البعثة أو بلوغ الدعوة المعجزة إليه، أو بلوغ الدعوة قبل البعثة أو بلوغ الدعوة والمعجزة إليه، ويهودي تهود قبل ذلك أيضا. فإن قلت لا ينبغي، لأن كلام الكرماني، فإن قلت ينبغي أن لا يكون الأجر المضاعف إلا للنصارى، إذ لا ثواب على العمل بالدين المنسوخ، أجاب عن ذلك بقوله: قلت لا نسلم أن النصرانية ناسخة لليهودية، نعم لو ثبت ذلك لكان كذلك. قال ابن حجر: قيل المراد به هنا الإنجيل خاصة، الكتاب الإنجيل خاصة، إن قلنا إن النصرانية ناسخة اليهودية كذا قرره جماعة، ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف، فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنا، فلا يتناوله الخبر، لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه. لكن ماذا عن يهودي آمن بعيسى، نعم، وهو يهودي، استمر على يهوديته وآمن بعيسى، لأن نبوة من تقدم من الأنبياء، نعم، خاصة بأقوامهم، نعم، مجرد الإيمان بعيسى من قبل اليهود أو بموسى من قبل النصارى، نعم، إيمان إجمالي فيما محله الإجمال، وتفصيلي فيما بلغهم، نعم، مثل إيماننا بالأنبياء والرسل السابقين، نعم. فالنبي من خواص النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس كافة، ولذا يترددون في كون النصرانية ناسخة لليهودية، نعم. يقول: نعم، من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته يصدق عليه أنه يهودي مؤمن، إذ هو مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبيا آخر بعده. فمن أدرك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان بهذه المثابة وآمن لا يشكل أنه يدخل الخبر المذكور. يقول: من هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة. نعم، لو بلغتهم هل يجب عليهم أن يتركوا اليهودية نعم ويدخلوا في النصرانية؟ نعم، هذا على الخلاف في مسألة النسخ. نعم، الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث وهي قوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، نزلت في طائفة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره. ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال: نزلت هذه الآية في وفي من معي وفي من آمن معي، والنص القرآني: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. نعم، وهم من بني إسرائيل، هم يهود. نعم، وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال: خرج عشرة من أهل الكتاب منهم أبي رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فأوذوا فنزلت: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الآيات. فهؤلاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى، بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين. لكن مثل هؤلاء يتصور أن لا تبلغهم دعوة عيسى؟ يتصور؟ يبعد تصوره. قال الطيبي: يحتمل إجراء الحديث على عمومه، إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سببا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. نعم، يعني الشخص عليه على دين ويزعم أنه على حق، يعني لو افترضنا يهودي ونصراني في وقتنا هذا وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الإسلام ودخل فيه، نقول له أجر واحد باعتبار أن ديانته منسوخة وباطلة، أو له أجران؟ نعم، كونه على حق ولو عنده. نعم، ولذا جاء في شريعتنا ما يخص أهل الكتاب بإحكام لا يوجد مثلها عند لغيرهم. فهم يزعمون أنهم على حق ثم تنازلوا عن هذا الحق، نعم، إلى الحق إلى الحق الصحيح هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. مثل هذا يقتضي أن يعطى الأجر مرتين. نعم، فهل يستوي شخص آمن بنبي وبكتاب وعلى شريعة أصلها منزل من السماء، نعم، بشخص يعبد وثنا أو لا دين له؟ نعم، الذي يعبد الوثن يعني مقتنع عن عبادته، أو يعني سهل يعني أن يدعى ويستجيب. نعم، صحيح. أما بالنسبة للكتاب فأمره يختلف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني اهتم لهم، فعندهم شبه وعندهم شيء يتمسكون به بخلاف الطوائف الأخرى. يقول: يحتمل إجراء الحديث على عمومه، إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سببا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. انتهى. ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين بالمدينة أنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد، فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى. يعني إذا قلنا أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة للأديان السابقة وبمجرد بعثته بطلت الأديان، هل يبقى لهذا الحديث معنى؟ نعم، لأن بطلان أديانهم قبل مقالة هذا الحديث. نعم قطعا، صح، بمجرد البعثة، بمجرد البعثة، مجرد البعثة أبطل أديانهم، صحيح، لكن هل يبطل مفهوم الحديث بها؟ لا. نعم. وقال القرطبي: الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا، يعني في الاعتقاد وفي الأعمال أيضا، إلى أن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني. مقتضاه أن من حرف وبدل أو عمل باليهودية والنصرانية بعد التحريف أنه لا يدخل في هذا. نعم، مع أن النصوص، نعم، التي جاءت في معاملة أهل الكتاب لم تفرق. نعم، جاءت ونزلت في وقت، نعم، يخاطب هؤلاء المحرفين، يعني التحريف موجود على عهد، على وقت التنزيل، صحيح. نعم، جاءت النصوص بالأحكام التي تخصهم مع أنهم حرفوا قبل التنزيل. قال ابن حجر: ويشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نعم، وهرقل كان من دخل في النصرانية بعد التبديل. نعم، صحيح. لا شك أن الآيات التي تخاطب أهل الكتاب والنصوص التي تعامل أهل الكتاب معاملة تختلف عن غيرهم نزلت في أقوام بعد التحريف، ومع ذلك جاء التنصيص عليهم بأنهم أهل الكتاب. وبعد التحريف وجاء الشرع بجواز حل ذبيحتهم ونكاح نسائهم، نعم، بعد التحريف، فلهم معاملة خاصة وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا. نعم. وقال ابن حجر في شرح حديث هرقل في أوائل الكتاب: إعطاؤه الأجر مرتين لكونه مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، مقتضى الإيمان المنصوص عليه آمن بنبيه. نعم، هل مقتضاه الإيمان الذي توافرت شروطه بأركانه وبجميع ما يطلبه، أم أنه مجرد التصديق بالنبي واتباعه ولو على وجه؟ نعم، يقول: إعطاه الأجر مرتين لكونه مؤمنا بنبيه. نعم، كيف نقول أنه مؤمن بنبيه الإيمان التام الكامل وهو من دخل النصرانية بعد التبديل؟ قد يكون يعتقد أن هذه هي النصرانية على الحق. إيه، لكن على كلام القرطبي هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا، على الحق، وهذا مشكل. نعم، ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه ومن جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه في الإسلام. نعم، وعلى كل حال فقد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، وهي قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فدخوله في الحديث لا إشكال فيه، يعني كدخوله في الآية. نعم، دلالة الآية في أهل الكتاب كدلالة الحديث والعكس، لأنه شرع منزل من عند الله سواء كان في القرآن أو ثبت عن من لا ينطق عن الهوى. آمن بنبيه أي بعيسى أو به وبموسى عليهم السلام. قال الكرماني: فإن قلت ما الفائدة في ذكر آمن بنبيه مع أنه من أهل الكتاب؟ نعم، مع قوله من أهل الكتاب. نعم، يقول: ما الفائدة في ذكر آمن بنبيه إذ أهل الكتاب لا يكون إلا إذا كان مؤمنا بنبيه. قلت، قل الكرماني: فائدته الإشعار بعلية الأجرين، يعني تنصيص على العلة، يعني لو قال أهل الكتاب إذا أسلموا لهم أجران. نعم، العلة من هم من أهل الكتاب؟ أو أسلموا، سواء هذا أو هذا. لكن لما يقال آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن العلة هي الجمع بين الدينين. قلت فائدة الإشعار بعلية الأجرين، أي سبب الأجرين الإيمان بالنبيين. أقول وهل يطرد مثل هذا، نعم، في من آمن بموسى ثم بلغته دعوة عيسى عليه السلام فآمن به، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يكون له ثلاثة أجور، أو هذا من خصائص الدخول في هذا الإسلام في هذا الدين فقط؟ يبدو أنه من خصائص هذا الدين. يعني لو افترضنا أن شخص انتقل من دين إلى دين، يعني مثل ما يذكر عن سلمان، نعم، في بحثه، في بحثه فآمن بموسى ثم آمن بعيسى ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، يحصل له الأجر في الثالث فقط، أو له أجران اعتبار كان من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد، بغض النظر عن التفصيل في أهل الكتاب. يعني مقتضى الحديث أن له أجرين، نعم، ومقتضى التعليل أن له أجر على ثلاثة. ثلاثة. ثم قال، ذا الكلام من عندي الأخير، نعم، ثم قال الكرماني فإن قلت أهذا مختص بمن آمن منهم في عهد البعثة أم شامل لمن آمن منهم في زماننا أيضا؟ هذا مختص بمن آمن منه في عهد البعثة أم شامل لمن آمن منه في زماننا أيضا؟ يقول قلت مختص بهم، لأن عيسى ليس بنبي لهم بعد البعثة، بل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بعدها. نعم، نبيهم محمد. فإن قلت أن هل هذا وجيه مختص بهم لأن عيسى ليس بنبي لهم بعد البعثة، بل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، هم من أمة محمد. نعم، فإن أجابوا فهم من أمة الإجابة، وإن لم يجيبوا فمن أمة الدعوة. فهم على كل حال من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بمجرد البعثة صاروا من الأمة. صاروا من الأمة. بمجرد البلوغ يا شيخ بلغهم الخبر. نعم. لكن لو افترضنا أن شخصا بعد البعثة في أيامنا هذا يهودي أو نصراني أراد أن ينتقل إلى الدين الإسلامي، سيأتي ما يشير إلى استمرار هذا الوعد إلى قيام الساعة، سيأتي. وإلا في مقتضى قول الكرماني أنه خاص بأولئك الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قلت أحكم المرأة الكتابية حكم الرجل الكتابي فيه؟ نعم، يقول الكرماني قلت نعم، هو كما هو مضطرد في جل الأحكام حيث يذكر الرجال وتدخل النساء فيهم بالتبعية. لا شك أن خطاب الرجال يدخل فيه النساء، يا أيها الذين آمنوا، يعني رجالا ونساء. ومن أقوى الأدلة على هذا قوله جل وعلا في حق مريم عليه السلام وكانت من القانتين. نعم، فالأمر يخصها، لكنها دخلت في القانتين الذي يشمل الرجال والنساء. يقول ابن حجر قد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لكون الوحي ينزل في بيوتهن، يعني في قوله تعالى ومن يقنط من كن الله ورسوله تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. هل العلة لكون الوحي ينزل في بيوتهن؟ أقول كذا قال ابن حجر، والذي يظهر لي أن مضاعفة الأجر مثل مضاعفة العذاب في قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين كان ذلك على الله يسيرا. نعم يعني لما ضوعف العذاب يضاعف الأجر عدل من الله جل وعلا. نعم. يقول الألوسي في تفسيره: نؤتها أجرها الذي تستحقه على ذلك فضلا وكرما مرتين، فيكون أجرها مضاعفا، وهذا في مقابلة يضاعف لها العذاب ضعفين. نعم. أقول: ومن ذلك حديث ابن مسعود عند مسلم وغيره، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. نعم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. فمن العدل الإلهي مثل هذا. نعم. أنه إذا ضاعف العذاب ضعفين ضاعف الأجر، عدل من الله جل وعلا. فإن يقول ابن حجر: فإن قيل فلما لم يذكرن في هذا الحديث، فيكون العدد أربعة: الثلاثة في الحديث، والرابع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أجاب شيخنا شيخ الإسلام. من شيخ الإسلام؟ من هو هذا؟ ابن حجر. أجاب شيخنا شيخ الإسلام، مر بنا أكثر من مرة، سراج الدين البلقيني. نعم. بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن. نعم. قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن. نعم. وهي ثابتة ومحفوظة في القرآن. نعم. والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى يوم القيامة. نعم. مستمرة إلى يوم القيامة، وهذا مصير من شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة. وقد ادعى الكرماني اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة. يقول: قد ادعى الكرماني اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة، وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار عموم البعثة. وقضيته أن ذلك أيضا لا يتم لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده، فما قاله شيخنا أظهر. والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك. الآن تقدم في كلام الكرماني، نعم، أنه يقول مختص بمن كان على عهد النبي في عهد البعثة. صح. نعم. وعلل ذلك بأنه لأن عيسى ليس بنبي لهم بعد البعثة، بل نبيهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إن شريعته نسخت الشرائع كلها. وابن حجر يقول: قضيته أن ذلك أيضا لا يتم لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده. يعني يختص الحديث بمن كان على عهده عليه الصلاة والسلام وآمن به فور بلوغه الدعوة. نعم. يعني مقتضى أنه لو سمع الدعوة ولا أجاب مباشرة، نعم، تأخر، صار غير عيسى ليس بنبي الله الآن، ارتفعت نبوته ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهذا. نعم. فإن أسلم بعد ذلك لم يكن له أجران. وهذا بعيد، بعيد جدا، لأن الحديث سياقه سياق الحث على الدخول في هذا الدين، فكيف نقول مثل هذا الكلام لنصدهم عنه؟ نعم يقول قضيته أيضا لا, لا, لا تتم لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة ثم آمن فورا لما بلغته فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده, يعني ما في فرق. فما قاله شيخنا أظهر لأنه مستمر, نعم صح. مستمر إلى يوم القيامة, هذا الوعد مستمر إلى يوم القيامة. فما قاله شيخنا أظهر, والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك. لكن جاءت النصوص بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بتسمية اليهود يهود, نعم, وبتسمية النصارى نصارى, مع أن ديانتهم منسوخة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام, نعم, فيدل على أن قول الكرماني فيه ما فيه, فيه ضعف. وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قبل الشيخ أحسن الله عليك في قوله آمن بنبية, ما فيه في الصحيح أيضا ألفاظ آمن بعيسى في بعض ألفاظ الصحيح, ما أدري عاد في البخاري أو مسلم, ما ألفاظ الحديث كثيرة, ويأتي الإشارة إلى شيء من هذا في تعلق الكرماني ببعض الألفاظ الواردة في هذا النص الذي معنا. نعم, مع أن ابن حجر أجاب عليه بأنه في ألفاظ أخرى ترد عليه, فيأتي إن شاء الله تعالى. جيد. لكن تذكر في الصحيح أنه هناك لفظ آمن بعيسى هكذا, يعني عند ذكر أطراف الحديث نذكرها إن شاء الله. أحسن الله إليك, لعلنا إذا نكتفي بهذا على أن نعد الإخوة والأخوات باستكمال ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث. أيها الإخوة والأخوات, بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من الحديث في حلقة قادمة, وأنتم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.